السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل. يعني هذا الباب منكم، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن حال الموجود على وجه كلي، فنستعلم به أحوال الموجود أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي. كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي تعرض لها العلامة قدس سره في هذه المقدمة. قلنا أن العلامة تعرض في هذه المقدمة إلى عدة أمور. الأمر الأول أن أصل الواقعية أمر فطري. الأمر الثاني: لماذا ندرس الفلسفة؟ السلام عليكم. الأمر الثالث هو أنه ما هو المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. فيما يرتبط بالأمر الثالث، قلنا أن الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو الأسلوب العقلي، ولكن ليس مطلق الأسلوب العقلي، فإن السير من الجزئي إلى الجزئي والسير من الجزئي إلى الكلي أيضا عقليون، ولكنه ليس مرادنا من الأسلوب العقلي هنا مطلق الأسلوب والمنهج العقلي، بل مرادنا المنهج القياسي الذي يكون السير من الكلي إلى الجزئي. ثم قلنا أن المنهج القياسي أيضا مقدماته تختلف، فبعضها مغالطية وبعضها جدلية وثالثة شعرية وغير ذلك. وقلنا أن المراد منه هنا هو القياس البرهاني المنتج للنتيجة اليقينية بالنحو الذي بيناه فيما سبق. بقي سؤال أثرناه في آخر البحث، وهو أنه نحن ما هو الضابط الذي نعتمد عليه في تقييمنا للمناهج التي تتبع في تحقيق مسائل هذا العلم أو ذلك العلم؟ مثلا نحن نقول في علم الفيزياء أو في علم الكيمياء أو في علم الفلك أو في الطب أو في أي علم من هذه العلوم نعتمد الأسلوب التجريبي. في علم الكيمياء أنت لا تعتمد الأسلوب العقلي لمعرفة أنه كم هو عدد العناصر، أو أن هذا العنصر مركب من أي ذرات ومن أي جزيئات. هذه كلها أبحاث، السلام عليكم، هذه كلها أبحاث ترتبط بالحس والتجربة والعقل، السلام عليكم، هذه كلها أبحاث ترتبط بالحس والتجربة والمختبرة. في قبال ذلك نأتي إلى الفلسفة ونقول أنها تعتمد الأسلوب العقلي. ما هو الضابط الذي على أساسه نقول أن الفيزياء يعتمد على الأسلوب التجريبي ولكن الفلسفة أو المنطق يعتمدان على الأسلوب التعقلي؟ لم يتعرض علماؤنا في المنطق والمحققون من الحكماء لهذه المسألة بالخصوص، ولكن العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في تعليقاته على كتاب أصول الفلسفة السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه يشير بنحو الإجمال أن هناك علاقة وثيقة بين منهج من المناهج، بين أي منهج وبين الموضوع ذلك العلم. يعني الذي يحدد المنهج في موضوع علم في تحقيق مسائل علم من العلوم، الذي يحدد المنهج هو من؟ هو موضوع ذلك العلم. فإن كان الموضوع موضوعا ماديا يمكن أن يحس بالحس ويمكن أن تجرى عليه التجارب المادية، فالمنهج المتبع ماذا؟ هو المنهج التجريبي. أما إذا كان الموضوع موضوعا يرتبط بالعقل، والمسائل التي تبحث عن ذلك الموضوع مرتبطة بالعقل ولا مجال للحواس فيها، فلا معنى لاتباع المنهج التجريبي في تحقيق تلك المسائل. إذن الذي يحدد لنا المنهج المتبع في تحقيق مسائل علم من العلوم، الذي يحدده هو موضوع ذلك العلم والمسائل التي تبحث في ذلك العلم. فإن كان الموضوع أمرا ماديا فالأسلوب المتبع يكون ماذا؟ أسلوبا تجريبيا. مثلا نحن عندما نأتي إلى الجسم ونريد أن نتعرف على حقيقة الجسم والعناصر المكونة للجسم، الجسم أمر مادي أم لا؟ نعم. هل يمكن أن يحس بالحواس الظاهرة أو لا؟ نعم. إذن الأسلوب المتبع في تحقيق حقيقة الجسم يكون ماذا؟ هو الأسلوب التجريبي، الأسلوب المادي، الأسلوب الحسي. في الفلك، في الطب، في أي علم يكون الموضوع فيه ماديا ويعتمد على الحواس في فهمه وإدراكه. وهذا بخلافه في الفلسفة، فإنه سنبين في الأمر الرابع أن موضوع هذا العلم ما هو أولا، ومسائل هذا العلم ما هي ثانيا. عندها سيتضح أن الأسلوب الذي يكون متبعا في تحقيق هذه المسائل لا بد أن يكون هو الأسلوب العقلي القائم على أساس القياس البرهاني. بعد هذا ننتقل إلى الأمر الرابع الذي يبدأ من قوله ولكن البحث عن الجزئيات. هذه ولكن البحث كان ينبغي أن يكون في أول الفاصل، لأنه بحث لا علاقة له بالبحث السابق، بل هو بحث جديد. في هذا البحث الجديد نريد أن نتعرض إلى موضوع هذا العلم. طبعا عندما أعبر عن الفلسفة بالعلم إن شاء الله سيأتي في نهاية الأمر السادس بيان أن الفلسفة أيضا قد يطلق عليها العلم ببعض الاصطلاحات كما سيأتي بيانه، بل نعبر الفن لا فرق في ذلك. موضوع هذا الفن وهو الفلسفة ما هو؟ طبعا هذا البحث يبتني على أصل موضوعي وهو أن يكون لكل علم الموضوع، وإلا إذا لم يثبت عندنا في الرتبة السابقة أن لكل علم الموضوع، إذا لا معنى لأن نبحث أن الفلسفة لها موضوع أو ليس لها، أن الفلسفة ما هو موضوعها. الفلسفة ما هو موضوعها يبتني على نقطة على أصل موضوعي وهو أن لكل علم موضوع. عند ذلك يأتي هذا السؤال، إذا ما هو موضوع الفلسفة؟ الآن نحن لا ندخل في البرهان الذي أقيم لإثبات هذه الكبرى وهي أن لكل علم موضوع، لعله نشير إليه في الأمر الخامس من الأمور المعقودة في هذه المقدمة. نفترض أن لكل علم موضوع، الآن نريد أن نرى ما هو موضوع هذا الفن، ما هو موضوع الفلسفة؟ قالوا أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، أو الموجود بما هو موجود، أو الموجود الكلي. وأكد المطلب مرة أخرى، عندما نقول هنا موجود المطلق الموجود الكلي مو مرادنا الوجود في قبال الماهية، مرادنا الموجود يعني ماذا؟ الواقعية في قبال العدم التي ينكرها، في قبال العدم تلك الواقعية التي ينكرها الاستقطائي أو يشكك فيها. ليس مرادنا من الموجود هنا يعني في قبال الماهية، بل مرادنا أصل الواقعية الذي ثبت في الأمر الأول أنه أمر فطري وبستاني. قالوا أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق. سؤال، ما هو المراد من الموجود المطلق؟ لكي يتضح الأمر نحن نحتاج إلى أن نستقل الواقعيات الموجودة أمامنا. هذه واقعية من الواقعيات، وهذه واقعية من الواقعية، وهذه الساعة واقعية، وهذه الورقة واقعية، ولكن هذه واقعية مقيدة أم واقعية مطلقة؟ ومن الواضح أن النبات واقعية، الإنسان واقعية، البقر واقعية، السماء والأرض واقعية، الماء الواقعية، ولكن هذه واقعيات مقيدة أم واقعيات مطلقة؟ واضح أنها واقعيات مقيدة. لماذا؟ الشاهد على ذلك أنك تقول أن الماء ليس هو السماء، فلو كان مطلقا لم يكن مقيدا بشيء، مع انه نرى انه يسلب عنه شيء اخر، فان البقريه تسلب عن الانسانيه، والانسانيه تسلب عن الحجريه، والحجريه تسلب عن النباتيه. اذا الواقعيات التي ندركها بالحواس كلها واقعيات ماذا؟ مقيده. اذا صارت مقيده لها علومها الخاصه التي تبحث فيها، فالنبات يبحثه علم النبات، والجسم النجم الفلكي يبحثه علم الفلك، والجسم بخصوصياته يبحثه الفيزياء، والجسم بخصوصياته يبحثه علم الكيمياء، وهكذا العلوم تتوزع هذه الواقعيات المقيده، فتجعل كل واقعيه من هذه الواقعيات المقيده موضوعا لعلم من العلوم، فتبحث عن اعراضه وعن احكامه. العناصر الموجوده في الطبيعه هذه واقعيه من الوقائع، فعلم الكيمياء ياتي الى هذه الواقعيه يجعلها علما موضوعا لعلمه، ويبحث عن مكونات هذه العناصر وعن احكام هذه العناصر بالكذبه والحفظ. ولكن الواقعية بلا قيد، الواقعية التي هي عارية عن كل نبات مصر، من يفهم؟ هل لها احكام اولا او ليست لها احكام؟ سيتبع انها احكام كثيرة عن واقعية بلا العارية عن لباس معين، لان الواقعية اذا صارت نباتا صار لها لباس وهو لباس نباتي، فاذا تكون موضوعا لعلم النبات. هذا ليس بحثنا فيه، هذا مرتبط بالعلوم. ولكن الواقعية قبل ان ترتدي لباس معينا، بل الواقعية العارية عن اي قيد، وهذا ما نعبر عنه بالموجود المطلق. وهذا من الاطلاق هنا يعني غير المقيد بقيد الواقع، بقيد الواقعيات الموجودة والتي يمكن ادراكها بالحواس. فاذا الواقعية المطلقة الموجودة المطلق الكلي، مرادنا من الكلي اتضح ليس هو انطباقه على كثيرين، مرادنا هذا، وانما مرادنا من الكلي يعني غير المقيد بقيد معين، مو الكلي المفهوم هنا، غير الذي يلبس لباسا خاصا كالنبات والحيوان والانسان والسماء والارض ونحو ذلك. خب له احكام؟ نقول نعم له احكام. من احكامه ان الموجود اما علة واما معلول. خب العلية والمعلولية من احكام ماذا؟ من احكام الواقعية. ولكن اي واقعية؟ واقعية خاصة؟ لا، الموجود المطلق اما علة واما ماذا؟ معلول. الموجود المطلق اما واجب واما ممكن. انت لا تأخذ واقعية خاصة تقول اما واجب واما ممكن، لان الواقعية الخاصة ماذا؟ اما هي واجبة واما هي ما ممكنة. الذي يقبل ان يكون محمولا موضوعا لهذين المحمولين معا هو ماذا؟ هو الموجود المطلق، الواقعية المطلقة. اذا نحن عندما نقول ان موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، مرادنا غير الذي يلبس لباسا خاصا، لانه اذا لبس لباسا خاصا يكون ماذا؟ يكون موضوعا لعلم العلوم فيخفض عن الفلسفة. اذا الان اتضح لنا الضابط الاول لمعرفة تميز الفلسفة، رتبة الفلسفتين ورتبة العلوم ماذا؟ اي فان موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق العاري عن كل قيد، بخلاف موضوعات العلوم الاخرى فانها ماذا؟ فانها الموضوعات الموجودات الخاصة الواقعيات المقيدة بقيدين. سؤال اخر، خب هنا ثبت لنا ان الواقعية المطلقة او الموجود المطلق امر عقلي ام امر مادي؟ يمكن ان نحس به بالحواس او لا يمكن ان نحس به بالحواس؟ اي منهما؟ طب من الواضح لا يمكن. لماذا؟ لان الذي يمكن ادراكه بالحواس للواقعيات المقيدة. خب اذا كان موضوع علمنا امرا عقليا لا امرا ماديا، اذا المنهج المتبع لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون هو الاسلوب العقلي للاسلوب التجريبي. فلهذا نحن ذكرنا في نهاية الأمر الثالث أن هناك علاقة وثيقة بين موضوع العلم ومسائل العلم وبين الأسلوب والمنهج المتبع في تحقيق تلك المسائل. أما إذا جئنا إلى الفيزياء نجد موضوعه مقيد وهو مادي، إذن المنهج المتبع هو الأسلوب المادي التجريبي. إذا صار المنهج عقليا، التفتوا جيدا، إذا صار المنهج عقليا الأسلوب المتبع قلنا ما هو؟ هو القياس البرهاني. إذن الضابط الثاني لمعرفة تميز الفلسفة عن مسائل العلوم الأخرى أو عن العلوم الأخرى ماذا؟ أنه إلى الحد الذي يستطيع أن يأتي البرهان فهو داخل العين في الفلسفة، في المورد الذي بعد البرهان لا يستطيع أن يأتي بعد يكون خارج عن الفلسفة. إذن تبين أنه يوجد عندنا تحديدان لمعرفة المسائل المتبعة في تحقيق المسائل، يوجد عندنا ضابطان لمعرفة المسائل التي تحقق في الفلسفة وكيف تميز عن المسائل التي تبحث في باقي العلوم. الضابط الأول ماذا؟ أن الموضوع لا بد أن يكون مطلقا غير مقيدا بقيد، عار عن أي قيد. الضابط الثاني أن الفلسفة تمتد من تد البرهان، عندما لا يستطيع البرهان أن يأتي الفلسفة تقف عند ذلك الحد، لأنه نحن قلنا أن الفلسفة منهجها في تحقيق المسائل ما هو؟ هو القياس البرهاني. فإذا لم يستطع البرهان أن يكون شيئا إذا لا يوجد هناك، لا يوجد هناك فلسفة. واضح الفرق بين الفلسفة وبين العلم؟ من هنا يتضح لنا أن الفلسفة لا تغني عن العلم وأن العلم أيضا لا يمكن أن يغني عن الفلسفة. لماذا؟ لأن العلم يبحث عن موضوعاته المقيدة والفلسفة تبحث عن ماذا؟ عن الموضوع المطلق، ولا علاقة لأحدها بالآخر، بل أحدهما في طول الأرض. فما يقال في بعض كلمات الغربيين من أن الفلسفة منشأ وجودها هو جهل الإنسان، فكلما ازداد الانسان علما تجربة تكنولوجيا عندها يستغني عن البحث الفلسفي، واضح المغالطة العديدة كبيرة. فان البحث الفلسفي لا يتداخل مع البحث العلمي، البحث العلمي موضوعه ايه؟ هذا الموجود المقيد، ولكن البحث الفلسفي موضوعه اين؟ ذلك الموجود المطلق. ولهذا يقول الموجود المطلق اما علة اما معلول، اما واجب اما ممكن، اما واحد اما كثير. وهذه لا يوجد اي من العلوم واي علم من العلوم لا يستطيع ان يبحث هذا البحث الكلي، لان اي علم فاته فان له موضوع مقيد واضح يبحث عن اعراضه وعن احكامه. وهنا يأتي سؤال اخر بعد هذا، الى اي حد يمتد البرهان والى اي حد يقف البرهان حتى نعرف تميز الفلسفة عن العلم؟ البرهان الى اي حد يستطيع الامتداد والى اي حد لا يستطيع الامتداد؟ للاجابة على ذلك لا بد ان نعرف نتيجة البرهان ما هي. الاخوة تذكرون قلنا ان نتيجة البرهان ما هو؟ هو اليقين بالمعنى الاخر. اليقين بالمعنى الأخص ما هو؟ إذا تتذكرون قلنا اليقين بالمعنى الأخص الجزم بثبوت المحمول للموضوع أولا، وثانيا واستحالة سلب الجزم باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. واضح هذا الأمر؟ إذا كان واضح في الأمور الجزئية زيد قائم، هذا عندما زيد قائم والتغذو الآن قائم أمامي، أو زيد جالس، زيد الآن أمامي جالس، هذا يوجد عندك يقين بثبوت المحمول إلى الموضوع، ولكن يوجد عندك يقين باستحالة سلب المحمول عن الموضوع، أم أنه قابل للتغير؟ من هنا يتضح ما درستموه في علم المنطق أن الجزئي لا يمكن أن يقع في مقدمات البرهان. لماذا لا يمكن أن يقع؟ لأنه النتيجة التي نريدها ماذا؟ هي اليقين بالمعنى الأخر، والجزئي لا يستطيع أن يعطينا مثل هذه النتيجة. الجزئي لا يكون كاتبا أو مكتسبا، هذا معنى وهو أنه لا يمكن أن يقع في مقدمات البرهان، لأنه في مقدمات البرهان لا بد أن تتحقق عندنا شرائط أربعة: أن يكون المقدمات الضرورية دائنية كلية ذاتية، وثبوت القيام لزيد ذاتي له، وإذا كان ذاتيا له فلا يتحقق ثبوته. إذا البرهان إلى أي حد يستطيع أن يمتد؟ يستطيع أن يمتد البرهان إلى الحد الذي توجد فيه هذه المقدمات، والمتغير والجزئي والشخصي لا توجد فيه هذه الشرائط، إذا لا يمكن أن يقع البرهان فيه. إذا الفلسفة لا تمتد إلى ماذا؟ إلى الجزئي وتشخيص الجزئي. واضح هذا المطلب؟ إذا اتضح لنا ضابطان مهمان في المسائل الفلسفية. الضابط الأول أنه يشترط أن لا يكون الموضوع جزئيا، إذا كان جزئي فهو مرتبط بعلم من العلوم. الضابط الثاني أن يكون البرهان جار فيه، إذا لم يستطع البرهان أن يجري فيه فأيضا خارج عن الفلسفة. إذا قولك الموجود إما واجب أو ممكن، يمكن أن يجري فيه البرهان أو لا يمكن؟ نعم. جزئي أو كلي؟ كلي، لأنه لا تقول هذا الموجود الخاص أو ذاك الموجود الخاص. إذا الفلسفة هنا موجودة. تقسيم آخر: الممكن إما جوهر وإما عرض. طب هذا الموضوع جزئي أو كلي؟ الممكن مو هذا الممكن، هذا الممكن ذاك الممكن، موضوعات جزئية مقيد. أي ممكن بما هو ممكن؟ إما جوهر وإما عرض. إذا لم يكن جزئيا هل يمكن أن يكون يجري فيه البحث التجريبي؟ لا، لأنه كله أبحاث عقلية. إذا البرهان إلى الآن الفلسفة موجودة. الجوهر إما مادي أو مجرد. تعالوا إلى الشق، ماذا الشق المادي منه؟ المادي إما جسم أو، الآن يأتي إلى الجسم، صار جزئي أو بعد كل هذا صار جزئي. أولا يجري فيه البرهان او لا يجري فيه البرهان؟ لا، لا يجري، انه متغير الجسم. شوفوا، فلهذا من وصلنا الى الجسم هنا تأتي العلوم الطبيعية تقول هنا حد الفلسفة خلاص، بعد لا تنتهوا من اكثر من هذا، لا تتجاوزوا هذا الحد. ومن هنا نجد ان العلوم الطبيعية خارجة عن الفلسفة بالمعنى الاخر. لماذا؟ لا يجري فيها الضابطان المتقدمان، جريان البرهان وعدم التغير. هذا هم متغير أم ماذا؟ أم لا يجري فيه البرهان؟ طبعا ثلاثة مثلا: البرهان يجري في غير المتغير، وإذا صار متغير لا يجري برهان. لماذا ذكرنا أن مقدمات البرهان لابد أن تكون ماذا؟ كلية دائمية ضرورية ذاتية. شوفوا الآن، الآن وصلنا إلى أي ماذا؟ إلى عالم مشترك. الممكن الجوهر إما مادي وإما مجرد. خب المجرد ماذا؟ إما نفس وإما عقل. خب هذا النفس إلى الآن بحث الفلسفة هنا، النفس موجودة. ثم تأتي انقسامات النفس، الفلسفة تقول النفس إما إنسانية وإما حيوانية وإما ماذا؟ وإما نباتية. خب النفس النباتية مطلق أم مقيد؟ ها؟ يعطيها لعلم النبات، خلاص مو مربوطة به، يبحث عن أحكام علم النبات، خلاص انتهى النفس. النفس الإنسانية مطلق أم مقيد؟ مقيد هذا الإنسان في قبال الموجودات الأخرى، يعطيها لعلم الأخلاق والإبحاث. أنا بعد خرج من البحث الفلسفي. تتلخص مما تقدم أن الفلسفة موضوعها هو الموجود المطلق، ولكن هذا الموجود المطلق موضوع المسائل مالته إلى أي حد تمتد؟ تمتد بشرط بهذين الشرطين: تمتد ما دام البرهان جار، وماذا؟ ولا يوجد هناك تقييد. فإذا صار هناك تقييد أو هذا المثل لكن لابد وحدنا تنتفي البحث الفلسفي ينتفي. فإذا كان هناك تقييد أو لن يجري البرهان لتغير الموضوع، بعد الفلسفة تقف عند ذلك الحد. حتى أجيب لكم مثال على افتراق بينهما. شوفوا، تقولون الممكن إما جوهر وإما عرض. احنا قسمنا الجوهر، لا نجي للعرض. تقول العرض إما كم أو كيف أو أين، العرب تأتي بحثها وتقدمت في بداية الحكمة، ثم تأتي إلى الكم، تقول الكم إما متصل وإما منفصل. الكم المنفصل مثل ماذا؟ العدد. الكم المتصل مثل ماذا؟ الخاص، الصاف، الجسم التعليمي ونحو ذلك. ها؟ خب العدد موجود مطلق لو موجود مقيد؟ العدد موجود مطلق لو موجود مقيد؟ واضح موجود المقيد. اذا بعد خرج عن البحث الفلسفي صار علم الرياضيات خلاص. شوفوا هناك في الجوهر، وعندما وصلنا الى الجسم انتعطينا لماذا؟ لعلوم الطبيعيات. هنا في الاعراض عندما وصلنا الى الاعراض ووصلنا الى الكم اعطيناه لماذا؟ لعلوم الرياضيات. ومن هنا تجدون ان علوم الرياضيات علوم الطبيعيات، طبعا عندما اقول علوم الرياضيات لعلوم الرياضيات اربعة، حساب، هندسة، جبر إلى آخره، علوم الطبيعيات ثمانية. هذه العلوم كلها خارجة عن الفلسفة بالمعنى الأخص، لفقدان إما الشرط الأول يعني لعدم جريان البرهان، وإما الشرط الثاني لأنه ماذا؟ موجود خاص. تلخص مما تقدم أن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، والفلسفة تمتد ما أمكن أن يكون هناك برهان وما لم يكن موجود ماذا؟ مقيدا. فإذا كان مقيدا الفلسفة تنتهي، أو كان مطلقا ولكنه متغير أيضا الفلسفة تنتهي. بلي إن النفس الفلسفي هذا مرتبط بالنفس وأقسام النفس، أما أحكام كل واحدة منها بعد مرتبطة بالعلم النفس الفلسفي. يعني هل النفس موجودة أو لا؟ وكثير ينكر. بلي علم لا، النفس مو مقيدة، نفس الإنسانية مقيدة. تبينكم لا، مو نفس معينة، أنا بدي أقول مو نفس معينة والمقيد. يعني أنت لو وضعته في قبال الوجود يكون أكثر تقييدا. فلهذا إحنا اشترطنا أن نستمر في المسائل الفلسفية خلي تتقيد، ولكنه تتقيد بالنحو الذي إذا جرى البرهان ولم تكن مغيرة بعدها فلسفة. التفتوا، إذا جرى البرهان فيها ولم يكن تكون متغيرا بعد ماذا؟ الفلسفة. اذا خان احد الشرطين، يعني لم يجل البرهان او كانت مقيدة، عند ذلك ماذا؟ تخرج عن البحث الفلسفي. حسن هذا المطلق هتنبين في مسائل العلم ان مسائل العلم على قسمين. هذا في الامر الخامس سيأتي عندما نبحث عن مسائل العلم. الان اردنا ان نحقق موضوع هذا العلم والى اي حد تمتد الفلسفة. الان يأتي سؤال اخر وهذا الذي لابد ان نجيب عنه في الامر الخامس، مسائل هذا العلم ما هي؟ نبين هناك مسائل العلم على قسمين. قال ولكن البحث قلت انه ينبغي ان يكون في اول الطب، لانه مرتبط بهذا الامر الرابع الذي ذكرناه وهو بيان موضوع هذا العلم. ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. السيد العلامي يقيم دليلين لاثبات ان البحث في الفلسفه لا بد ان يكون بحثا كليا، يعني البحث عن الموجود المطلق واحكام الموجود المطلق بدليلين. يقول الدليل الاول البحث عن الجزئيات خارج عن طاقة البشرية. انت هل تستطيع ان تقيم على كل افراد الانسان، ان نروح الى افراد الموجودات الاخرى، هل تستطيع ان تقيم دليلا على وجود كل فرد من افراد الانسان؟ نعم تستطيع ان تقيم دليلا على ان الانسان موجود، اما زيد موجود، عمك موجود، خالد موجود، لا تستطيع ان تقيم البرهان لانه خارج عن طاقة الانسان وعن وسع الانسان. ولكن هذا مو مهم، المهم ان البرهان لا يجري في المتغير. اذا البحث في الفلسفة يكون عن الكلي لا عن المتغير والجزئي، لان البرهان لا يجري، البرهان لا يساعدنا على ان نكون موضوع هذا العلم جزئيا متغيرا. والا لو كان البرهان يجري ايضا لقلنا ان الجزئي المتغير ايضا داخل في مسائل هذا العلم. فلهذا قال ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. المهم هذا الثاني، على ان البرهان لا يجري في الجزئي. التفتوا جيدا، رحمة الله على المصنف، قال بما هو متغير زائل. لقائل أن يقول سيدنا وهل أن الجزئي يمكن أن لا يكون متغيرا زائدا؟ إن شاء الله في المرحلة 11 يعني في بحث العقل والعاقل والمعقول نقول أن الجزئي المتغير هنا أيضا له وجه ثابت غير متغير، ومن ذلك الوجه مرتبط بالله. فلهذا قيد هنا الجزئي بما هو متغير زائل، أما الجزئي بما هو ثابت غير زائل فإنه ماذا؟ يجب برهانه فيه. والقرآن أيضا يشير إلى هذه الحقيقة. طبعا إذا كان تفسيرنا لهذه الآيات صحيحا حتى فهمنا، القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بس هذه الآية احتفظوا بها. تعالوا إلى آية أخرى، وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذا عندنا خزائنه وما عند الله ما هو؟ القرآن يقول باق لا يتغير ولا يزول. إذا هذه الأشياء لها وجه عند الله ماذا؟ باقية لا تزول. بذلك الوجه الآخر قابلة للاستدلال والإقامة البرهان عليها، بهذا الوجه المتغير الزائل غير قابل لإقامة الاستدلال والبرهان عليه. على أن البرهان لا يجري في الجزئي، هذا الجزئي هنا أكو تفسيران إليه. ظاهر الجزئي هنا يعني الشخصي، يعني زيد عامر باك هذه الشجرة، هذا المقدار من الماء، هذه القطعة من الحائط ونحو ذلك. إلا أن أستاذنا وشيخنا الجوادي حفظه الله تعالى يقول مراد من الجزئي يعني الأنواع الجزئية، كنوع النبات، نوع الحيوان، نوع التفاح، هذه الأنواع أيضا جزئية. لماذا؟ لأنها متغيرة وزائلة. المهم كثير لا يفرق. المراد من الجزئي إما الشخصي الخارجي كزيد وعمر وبكر، وإما ماذا؟ وإما مراد الأنواع الجزئية. ولذلك وحيث أنه البرهان لا يجري في الجزئي، الإخوة طبعا إذا يريدون الرجوع إلى هذه القاعدة الفلسفية أن البرهان لا يجري في الجزئي، البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير وزائل، المصنف رحمة الله تعالى عليه عند رسائل 7، إذا شايف هي كتاب الرسائل 7، واحدة من تلك الرسائل 7 في البرهان في صفحة 34 يشير إلى هذا المطلب. النجاة في كتاب في المنطق للشيخ وفيه فلسفة أيضا، صفحة 143 النجاة للشيخ الرئيس. والجوهر النغيب للعلامة رحمة الله تعالى على التجريد فيه منطق أيضا مسمى بمنطق التجريد، وهو أفضل بكثير من منطق المظفر، وعادة يدرس بعد منطق المظفر، ولكنه مع الأسف الشديد أنه في الحوزات العلمية مو متعارف دراسة الجوهر النغيب، مع أنه كتاب أفضل وأدق من منطق المظفر. والجوهر النغيب للعلامة صفحة 231، وأساس الاقتباس للمحقق الطوسي رحمة الله تعالى من الكتب المنطقية المهمة صفحة 442. أنا هنا فقط ذكرت نقلت لكم عبارة الجوهر النغيب للعلامة الذي هو منطق التجريد، يعني العلامة عم شارح منطق التجريد وعم شارح نفس التجريد الذي هو مرتبط بالأمور العامة والعقائد. يقول الأشخاص الجزئية لا يمكن تحديدها ولا إقامة البرهان عليها. حتى لا يمكن تحديدها يعني لا توجد لها تعريف، تحديدها يعني تعريف كامل من الرسمين والحدين غير موجود لها. حتى ذاك مو بحثنا، بحثنا في القسم الثاني وهو لا يمكن إقامة البرهان عليها. قال وأما الثاني فلأن البرهان أمر عقلي والعقل لا يبرهن إلا على ما أدركه وهو لا يدرك الأمور الشخصية. وأيضا هذا الدليل الأول، وأيضا فإن البرهان والحد يتألفان من أمور كلية دائمة لا يعرض له التغير والاستحالة والأشخاص بخلاف ذلك، وعليه فالبرهان لا يكون جاريا في الأمور الشخصية. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ولذلك يعني حيث أن البحث عن الجزئيات خارج عن وسعنا، وحيث أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير وزائل، إذن يكون دليلنا على أن موضوع هذا العلم يكون ماذا؟ هو الموجود المطلق للموجود المقيد. ولذلك بعينه إذن عطف في هذا النوع من البحث وهو البحث الفلسفي إلى البحث عن حال الموجود ولكن على وجه كليين، يعني على وجه مطلقين، على وجه غير مقيد، على وجه عار من أي لباس للتقييد. فنستعلم به، أما ظنيتي به يعود على هذا النوع من البحث، فنستعلم به أي بهذا النوع من البحث عن ماذا؟ عن أحوال الموجود المطلق. إذن المسائل الفلسفية بحثها في أين؟ بحثها عن الأحكام التي تعرض الموجود المطلق لذاته، وهذا هو الأمر الخامس الذي سنشير إليه بعد ذلك، وهي مسائل هذا العلم. فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كليون، مو أحوال الموجود المطلق حتى بما أنه جزئيون، لأن الجزئي لا يقع فيه البرهان، بل بما هو مطلق، بما هو كليون، بما هو غير مقيد بقيد. هنا صاحب التعليق شيخ مصباح عنده إشكال على السيد العلامة، طبعا هو في هذه الموارد عنده إشكال، بس احنا شفنا إذا كل إشكالات نريد أن نقولها ونجيب عنها بعد الوقت هواية يأخذ من عندنا والبحث يطول. مثلا في الأمر الثاني صاحب التعليق عنده إشكال، يقول بأن السيد العلامة جعل الهدف فقط ماذا؟ تمييز الحقائق من الاعتبارية، مع أن هناك أهداف أخرى. قد نحن بينا لكم، طبعا احنا نقرر مطلب السيد العلامة وبيان العلامة بشكل الإخوة اللي يراجعون التعليقات بعد الإشكالات تكون مندفعة. وإذا تذكرون نحن فيما يرتبط بالأمر الثاني بينا، قلنا أن وظيفة الفلسفة ليس بيان تمييز الحقائق عن الاعتباريات، بل إعطاء الرؤية الكونية أيضا، وهذا هو ما يشكل به. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هو صاحب التعليقة أنه من وظائف الفلسفة إثبات موضوعات العلوم الأخرى. هذه واحدة من وظائف الفلسفة إذا تتذكرون، قلنا واحدة من وظائف الفلسفة إثبات الكائن التام لموضوعات العلوم الأخرى. الجسم موجود أو لا؟ الجسم موضوع ماذا؟ الطبيعيات. ولكن من يقول أنه موجود أو لا؟ الفلسفة تقول. الطبيعيات لا تبحث أن الجسم موجود أو ليس موجود. علم الأخلاق لا يبحث أن النفس موجودة أو غير موجودة، يفترض أنها موجودة، وإثبات وجودها على عهدة من؟ على عهدة الفلسفة. وهذا ذكرنا في هذه الإشكالات ذاتها. لكن هنا عنده إشكال، يقول بيان الأحوال الكلية ليس مختصا بالفلسفة، كثير من العلوم أيضا تبحث الأحوال الكلية مو الأحوال الجزئية. ما أدري هذا نص الكتاب هناها. هنا في حاشية الشيخ مصباح يقول ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. يقول وكأن الأستاذ في زمان هذا الكتاب كتبه كان حي السيد العلامة، أراد بهذين الوجهين توجيه ما ذكروا في تعريف الفلسفة من أنها تبحث عن الأحوال الكلية للموجود المطلق. إذن صاحب التعليق ماذا فهم؟ أن السيد العلامة في الأمر الرابع يريد أن يوجه لماذا نبحث عن الأحوال الكلية في الفلسفة ولا نبحث عن الأحوال الجزئية. واضح؟ ولكن نحن بينا في الأمر الرابع السيد العلامة يريد أن يوضح لماذا تبحث الأحوال الكلية، لو يريد يبحث أن موضوع كلي لو جزئي. في الأمر الرابع السيد العلامة يريد أن يثبت أن الموضوع كلي أو جزئي، مو أن الأحوال التي تبحث عن الموضوع كلية أو جزئية. هذا هو الأمر الخامس الذي لا بد أن نتعرض له، وهو أن مسائل هذا العلم هي الأحوال الكلية أو الجزئية. فلهذا شوف العبارة، يقول توجيه ما ذكروا في تعريف الفلسفة من أنها تبحث عن الأحوال الكلية للموجود المطلق، ثم يقول لكن هذا الكلام قاصر عن إفادة ذلك المراد. لماذا؟ يقول فإن ضيق الوسع إلى آخره، يقول لكون الفلسفة بالخصوص باحثة عن الأحوال فإن جميع العلوم تبحث عن مسائل كلية وليس مختصا بالفلسفة. وقال هكذا النبات أيضا يبحث مسائل كلية، ما يبحث هذا النبات الخاص، هذه الشجرة الخاص. هذا منشأ الإشكال من إيه؟ منشأ الإشكال أنه تصور أن السيد العلامة بصدد بيان وتوجيه لماذا أن الفلسفة تبحث عن أحوال كلية، فأشكل قال بأنه ليس مختصا بالفلسفة. ولكن نحن بينا أن الأمر الرابع مو لتوجيه أن المسائل المبحوثة في الفلسفة كلية، بل لبيان أن موضوع العلم كلي. قرينتنا على ذلك ما هي؟ الآن أبينها. قال فنستعلم به أحوال الموجود المطلق. التفتوا جيدا، بما أنه هذا الضمير إذا كان السيد العلامة يريد أن يثبت أن الأحوال كلية لابد أن يقول ماذا؟ بما أنها كلية، ولكن أرجع الضمير لمن؟ أو أرجعه للموجود، يعني بما أنه كلي نحن نريد أن نثبت أن الموضوع كلي، مو نثبت أن أحوال الموضوع ماذا؟ كلية. ولو كان السيد العلامة بصدد توجيهي أن البحث عن الأحوال كلية لو أراد إشكال ماذا؟ صاحب التعليق، وكان ينبغي أن يقول بما أنها، يرجع الضمير على الأحوال مو يرجع الضمير على الموجود، فلهذا قال بما أنه كليون. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. ولما أيضا هذا ينبغي أن يكون في أول السطر لأنه بدء بحث جديد، وهو البحث في الأمر الخامس، وهو ما هو مسائل هذا العلم، وبعبارة أخرى الأحوال التي تعرض لموضوع هذا العلم. طب الإخوة يتذكرون مسائل أي علم ما هو؟ هو الذي يبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم. هذه بعد صارت محفوظات من محفوظات الطلبة في الحوزات العلمية، أن موضوع أن المسائل أي علم هو الذي يبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع ذلك العلم، وخصوصا لعلكم سمعتم هذا المطلب كثيرا في علم الأصول، عندما يدخلون في علم الأصول يقولون موضوعه كذا ومسائله هي التي تبحث عن أحكامه الذاتية، هنا نريد أو عن أعراضه الذاتية، هنا نريد أن نعرف ما هو المراد من العرض الذاتي. هنا يوجد خلاف بين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وبين الآخر صدر المتألهين في الأسفار، فلهذا السيد العلامة في حواشيه على الأسفار أيضا يشكل على صاحب الأسفار بأن ما ذكره من الضابط للعرض الذاتي غير تام. طب الضابط الذي ذكر عادة ويذكر أن المحمولة إذا عرض الموضوع بلا واسطة في العروض يكون ماذا؟ يكون ذاتيا، يكون المحمول ذاتيا. وإن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة ما هو الواسطة في العروض، ما هو الواسطة في الإثبات، ما هو الواسطة في الثبوت، بيان فيه. هذا بيان من؟ بيان صدر المتألهين أن العرض الذاتي هو ما يعرض موضوع العلم بلا واسطة في العروض، سواء كان مساويا المحمول للموضوع أو كان أخر. السيد العلامة لا يقبل تفسير العرضي بهذا المعنى، وإنما يفسر العرض الذاتي بهذا المعنى، يقول العرض الذاتي هو الذي يوضع عندما يوضع الموضوع ويرفع عندما يرفع ماذا؟ الموضوع. فكلما كان الموضوع متحققا فلا بد من عرضه الذاتي ماذا؟ متحقق. وكلما كان الموضوع مرتفعا فعرضه الذاتي لا بد ان يكون مرتفعا. فالنسبة تكون ماذا؟ مساواة او اخف؟ بعد واضح تكون المساواة، لأنه إذا صار أخف قد يوضع الموضوع ولكنه ماذا؟ المحمول مرفوع. وهذا خلاف الضابط الذي ذكره السيد العلام. ومن هنا قال السيد العلام أن العرض الذاتي كما فسره في حاشيته على الأسفار الجزء الأول صفحة 28 وما بعد، هناك يقول العرض الذاتي هو الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع موضوع. فإذا لابد أن يكون العرض الذاتي دائما ماذا؟ مساو لموضوع العلم، ولا يمكن أن يكون أخف. سيدنا كل مسائل الفلسفة هكذا؟ يعني كل مسائل الفلسفة المحمولات فيها مساوية لموضوع العلم؟ يقول لا، المسائل الفلسفية على قسمين. القسم الأول من المسائل الفلسفية هي تلك التي يكون المحمول متساويا مع موضوع العلم وهو الموجود المطلق، من قبيل ماذا؟ من قبيل الخارجية، كل موجود فهو خارجي وكل خارجي فهو ماذا؟ موجود، موجبتان كليتان من الطرفين المساواة. فإذا القسم الأول من المسائل الفلسفية هو ماذا؟ هو أن المحمول يساوي الموضوع في الصدق من قبيل الخارجية، من قبيل الوحدة، كل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. طبعا براهين هذه القضايا سنثبتها ان شاء الله. الان فقط بنحو الادعاء، يعني نريد ان نقسم مسائل الفلسفة، نقول مسائل الفلسفة على قسمين، من قبيل الفعلية، كل موجود فهو فعلي وكل فعلي فهو موجود. القسم الثاني من المسائل الفلسفية لو نظرت اليه بمفرده تجد انه اخف من ماذا؟ من موضوع العلم، ولكن هو وما يقابله يساوي ماذا؟ موضوع العلم. من قبيل ماذا؟ من قبيل ان الموجود اما علة واما ماذا؟ معلول. فان الموجودية المطلقة لا تخرج عن العلية والمعلولية، اما علة واما ماذا؟ معلول. اذا لو نظرت الى العلة فقط فهو اخف، لو نظرت الى المعلول فقط فهو اخف، ولكن لو جمعت بينهما فهو مساو لموضوع العلم. يقول قسم من المسائل الفلسفية المحمول مساو لموضوع العلم، وقسم من المسائل الفلسفية المحمول هو وما يقابله مساو لموضوع العلم. فلهذا قال: ولما كان من المستحيل أن يتفق، هذا إشارة إلى برهان أن محمولات الفلسفة لا يمكن أن تكون أعم. لماذا؟ لأنه نحن نبحث عن الموجود المطلق، وخارج الموجود المطلق ما لا يوجد، يوجد العدم. إذا لا يمكن أن يحمل على الفلسفة، على موضوع الفلسفة ما هو أعم، لأن ذلك العدم ليس، لأن ذلك الأعم ليس إلا العدم. فلهذا السيد العلامة يقول أن مسائل هذا العلم إما بنفسها مساوية لموضوع العلم، وإما هي وما يقابلها مساوية لموضوع هذا العلم. طب لماذا أن موضوع العلم لا يمكن أن يحمل عليه ما هو الأعم؟ يقول لأن الأعم هو العدم، والاتصاف بالعدم في حكم عدم الاتصاف. أنت تقول زيد متصف، أسألك متصف بماذا؟ تقول بلا شيء، هذا عدم الاتصاف، مو اتصاف بلا شيء. فإن مرجع الاتصاف بالعدم إلى ماذا؟ إلى عدم الاتصاف، وهذا خلف. لأنه أنت تقول متصف، أسألك ما هو، ما هي تلك الصفة؟ تقول لا شيء، إذا غير متصف. فلهذا قال: ولما كان، إشارة إلى الأمر الخامس، ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال، مراد من الأحوال يعني المحمولات يعني الأعراض، بأحوال غير موجودة، لأنها غير موجودة بعد تكون عدما. إذا انحصرت الأحوال المذكورة في الفلسفة، في المسائل الفلسفية، في مسألتين، في قسمين من المسائل، في أحكام يعني في عوارض، في محمولات تساوي الموجود من حيث هو موجود، من قبيل أن الوجود يساوي الخارجية المطلقة. لماذا قيدها بالمطلقة؟ لأنه سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة الموجود إما خارجي وإما ذهني، والقسمة قاطعة للشك، فما ليس بخارجي فما هو ذهني ليس بخارجي. إذن كيف تقولون أن الخارجية تساوي الموجودية؟ بل نجد أن بعض الموجود ليس بخارجي. أيد هنا الخارجية بالمطلقة تمييزا لها عن الخارجية النسبية التي يقع في قبالها ماذا؟ الموجود الذهني أو الوجود الذهني. والوحدة العامة، لماذا قيدها في العامة؟ نسبة، لأنه من مسائل الفلسفة الموجود إما واحد أو كثير، إذن وما هو كثير ليس بواحد، أخرج الوحدة النسبية في قبال الكثرة. والفعلية الكلية في قبال ماذا؟ في قبال الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. أراد أن يخرج ذلك الموجود بالقوة، أو موجود ذلك الموجود بالفعل الذي هو نسبيون. والفعلية الكلية، هذه المسائل المساوية للموجود المطلق، هذا القسم الأول من المسائل. القسم الثاني، أو تكون تلك الأحكام أحوالا هي أخف من الموجود المطلق. سيدنا قلت بأنه لا بد أن يكون العرض الذاتي يوضع بموضع بوضع الموضوع ويرفع برفعه. قم إذا صار أخف قد يوضع الموضوع وماذا؟ ويرفع المحمول. قال لا، لكنها هذه الأعراض الأخف وما يقابلها جميعا في النسخ الموجودة عندكم غلط، جمعيا صحيح، جميعا وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق، كقولنا الموجود إما خارجي أو ذهني. هذه مسائل القسم الثاني. فلهذا هنا بعد الخارجية مو مطلقة، الخارجية نسبية، والموجود إما واحد أو كثير، هاي الوحدة بعد الوحدة الخاصة في قبال الوحدة العامة، والموجود إما بالفعل أو بالقوة، هذا في قبال الفعلية الكلية، هذا الفعل بالفعل ماذا؟ بالفعل الخاص لا بالفعل الكلي. والجميع كما ترى، يعني هذه المسائل هي وما يقابلها أمور غير خارجة عن الموجودية المطلقة، يعني هي وما يقابلها تساوي الموجود المطلق. والمجموع، هذه والمجموع الأمر السادس من الأبحاث، وهو أنه ما هو المراد من الفلسفة بالمعنى الأخص، الفلسفة بالمعنى الأعم، في قبال مصطلح ثالث وهو فلسفة العلم. ثم تبقى عندنا مسألتان أخريتان، وهو أنه ما هو الدليل على أن لكل موضوع علم، بنحو الإجمال نشير إليه وندخل في النتائج. والحمد لله رب العالمين.